الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث المعتق بعضه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه، ويورث بقدر ما عتق منه. رواه النسائي، وكذلك أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. ولفظهما: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. والدارقطني مثلهما، وزاد: وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورث بقدر الحرية. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث المعتق بعضه. سبقت إشارة ونحن في الحديث عن الفرائض والمواريث، حيث سبق حديث طويل في هذا الموضوع، حسب ما عقد الشيخ رحمه الله من أبواب في الفرائض، وإلا معلم أنه ليس الموضوع موضوع التفصيل في مسائل المواريث وأبوابها وأحكامها، وإنما الشيخ أورد ترجمات على حسب ما أورد من أحاديث. فسبقت إشارة إلى أن موانع الإرث ثلاثة: الرق والقتل واختلاف الدين. وهذا من مسائل الرق باعتباره مانعا من موانع الإرث، والرق كما يعرفه الفقهاء رحمهم الله هو عجز حكمي سببه الكفر، عجز حكمي وليس عجزا حسيا، وإنما عجز بسبب الكفر، بمعنى أن الرق والرقيق يصيبه نقص في الأحكام، ويصيبه نقص حكمي تتأثر به بعض الأحكام. وسبب ذلك هو الكفر. وليس الحديث عن الرق وأسبابه وحكمته وتشوف الشارع إلى اعتاق الرقيق وتقليل الرقيق ما أمكن، ولكن الحديث هنا فقط عما يتعلق بمسائل الميراث. فالرقيق لا يرث ولا يورث، من وقع عليه الرق ولم يعتق فإنه لا يرث ولا يورث، فهو في ذاته مال لسيده، وإن كسب فكذلك أيضا ما يكسب فهو لسيده. لكن جاءت مسألة المعتق بعضه، يعني ما يسمى بالمبعض. المبعض هو من بعضه حر وبعضه رقيق، مع أن الأصل في الإسلام أن العتق يسري، العتق يسري، وعلى معنى أنك لو كنت شريكا في رقيق بينك وبين أخيك أو بينك وبين عدد من إخوتك، كما لو كنتم ثلاثة أو أربعة، كما لو كنتم أربعة وكان لك ربع هذا العبد، والأربع الثلاثة لإخوانك الثلاثة، ثم اعتقت ربعك، فالأصل في ذلك أن هذا العتق يسري، بحيث يعتق العبد كله وإخوانك يرجعون عليك ببقية قيمة العبد تسدده لهم. وما ذلك إلا كما قلنا من حرص الإسلام وتشوفه لأن يتخلص الرقيق من الرق. فالأصل في ذلك أنه فالأصل في في في في العتق أو في لمن اعتق بعضه أن تسري الحرية إلى كل أجزائه، ولكن قد تحصل أمور بحيث إنه لا تكون فيها أو لا تتم فيها تلك السراية، إما لإعسار المعتق أو نحو ذلك. المهم أنه يتصور أن يوجد عبد ليس كله عبدا، وإنما بعضه حر وبعضه عبد، هذا يسمى المبعض، هذا يسمى المبعض. ومن هنا اختلف العلماء في إرثه، هل يرث ويورث أو لا يرث ولا يورث. ومن هنا عقد الشيخ هذه الترجمة فقال: باب ميراث المعتق بعضه، يعني من بعضه حر وبعضه رقيق. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما اعتق منه، ويورث بقدر ما اعتق منه. رواه النسائي وكذلك أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ولفظهما: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما اعتق منه. والدارقطني مثلهما، يعني عنده مثلهما، وزاد: وأقيم عليه الحد بحساب ما اعتق منه. وقال أحمد في رواية محمد بن الحكم: إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورث بقدر الحرية، كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق بالحد والإرث وهذه تتأثر بالتبعيض، لكن هناك أحكام لا تتأثر بالتبعيض، كحد الرجم مثلا. الرجم لا يكون في المبعض، وإنما يوجد فقط. وكذلك بعض الأحكام لا تتأثر بالتبعيض، وإنما يسري عليه حكم الرقيق. لكن فيما يتعلق بالرقيق ينصف كما هو معلوم، بالنسبة للجلد ينصف بنصف عدد ما على الحر. أما فيما يتعلق بالميراث كما قلنا اختلف العلماء رحمهم الله، هل يرث المبعض أو لا يرث. كثير من العلم يقولون انه لا يرث، باعتبار احاديث الحديث منها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد قن أو المكاتب قن ما بقي عليه درهم، المكاتب قن ما بقي عليه درهم. طبعا المكاتب معروف، وهو العبد الذي يشتري نفسه من سيده، يشتري نفسه من سيده، فبحيث يتفق مع سيده على قيمة كما قلنا 50,000، ثم يترك له سيده حرية أن يتصرف في السوق ويجمع المال من أجل أن يشتري نفسه. هذا يسمى مكاتب، بمعنى أن سيده يكاتبه على مبلغ معين من المال، وغالبا ما يكون أقساطا منجما، يعني نجوما، بحيث إنه يدفع له مثلا كل أسبوع أو كل شهر على حسب الاتفاق حتى يغطي المبلغ المتفق عليه كله ثم يعتق. فحديث المكاتب قن ما بقي عليه درهم يعني أنه حكمه حكم الرقيق، ولو سلم أغلب المبلغ المتفق عليه، كما لو كان 50,000 فسدد 40 بقي 10,000. معنى الحديث العبد المكاتب قن يعني لا زال حكمه حكم الرقيق ما بقي عليه درهم. وهذا معنى المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه بقدر ما عتق منه، ويورث، وهذا هو الشاهد، ويورث بقدر ما عتق منه. صورة أن يرث أو أن يورث المكاتب كما لو توفي وهو لم يسدد المبلغ كله. لو فرضنا فعلا أنه كان متفقا مع سيده على أن يشتري نفسه ب50,000 ريال فسدد منها 30,000 ثم توفي وعنده مال، عنده مال، إذا كان هذا المال أكثر من المبلغ المتبقي لسيده، كما لو كان عنده 40,000 وجدنا عنده 40,000، السيد بقي له 20,000 كما هو معلوم لأنه سدد 30 وبقي 20. فإذا قلنا إنه يورث فيأخذ السيد 20 والعشرون الباقية يأخذها ورثة المكاتب، وإذا قلنا إنه لا يرث حينئذ كلها ترجع إلى السيد، لأننا نقول إنه قن ما بقي عليه درهم، إنه لا زال عبدا وتوفي وهو عبد ولم يخلص نفسه. على كل حال أحكام الرقيق في وقتنا الحاضر توشك أن تكون لا تكاد توجد، ولا يكاد يوجد رقيق في الوقت الحاضر، وهذا أمر حسن ما دام أنه لم توجد أسبابه، لأنه أسباب الرق هو الجهاد في سبيل الله، وإلا وجدت في الناس صور من الرقيق بشعة وصور قد لا تكون سليمة، وبخاصة فيما يتعلق بما يذكر في الأزمنة الماضية من أنه قد يكون هناك نهب لبعض الأحرار ويباعون في أسواق بلاد أخرى، ولا شك أن هذا لا يجوز طبعا، ومحرم وكبيرة من كبائر الذنوب كما هو معلوم، أن تبيع حرا وتأكل ثمنا، نسأل الله السلامة. ومع الأسف أنه كانت توجد صور من هذا سيئة فيما يذكر التاريخ وفيما ينقل في الكتب، وهناك أمور تحدث حتى من المسلمين وتحدث من الكفار أيضا، الكفار كذلك كانوا أيضا يسرقون بعض الأجناس وبعض الأحرار ليبيعوهم. ومع الأسف أنه في الوقت الحاضر يوجد نوع من الرق، وإن لم يكن على طريقة الرق الماضي، ولكنه نوع من الرق أدى إليه ما أصاب العالم من بأساء، وبخاصة ما يتعلق ببيع الأطفال. مع الأسف أنه يوجد من يبيعون أطفالهم أو حتى من يسرقون الأطفال ليبيعوهم، ووسائل الإعلام تتحدث عن هذا بشيء كثير. الحاصل أن مسألة ميراث المبعض سواء ورث بنفسه أو ورثه ورثته إذا توفي هو، مسألة فيها خلاف كبير، وظاهر مذهب أحمد أنه لا يرث ولا يورث المبعض، لا يرث ولا يورث. قال المكاتب: يعتق بقدر ما أدى. إذا كان يعتق بقدر ما أدى فهذا ظاهر أنه يرث، بمعنى أنه إذا كما قلنا دفع لسيده نصف المبلغ المتفق عليه، إذا اعتق نصفه، إذا دفع الثلث اعتق ثلثه، إذا دفع الثلثين اعتق ثلثاه، وهكذا. ويقام عليه الحد بقدر ما اعتق منه، بمعنى أنه الحد ينظر فيه إذا كان مثلا جلد 80 واعتق نصفه مثلا، والأصل في الرقيق أن يجلد 40، فإذا يجلد 20 فيما يتعلق بالنصف، و30 فيما يتعلق بالنصف الثاني، فتكون يجلد 50. ويورث بقدر ما اعتق منه، هذا هو الشاهد على نحو ما ذكر. رواه النسائي وكذلك أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن ولفظهما: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما اعتق منه، كما ذكرنا قبل قليل. والدارقطني مثلهما وزاد: وأقيم عليه الحد بحساب ما اعتق منه. طبعا ما عدا الرجم، الرجم هذا لا يتنصف، الرجم لا يتنصف ولا يقام عليه أحد الرجم، وإنما يجلد. فقال أحمد: في رواية محمد الحكم: إذا كان العبد نصفه حرا ونصفه عبدا ورث بقدر الحرية. هذه رواية عن أحمد، هذه رواية، لكن مشهور في المذهب أنه لا يرث ولا يورث، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائية. وفي رواية قال: يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين. أخرجاه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وللترمذي مثله من حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. رواه الدارقطني. ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر، وقال موقوفا وهو محفوظ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. رواه أبو داود بن ماجه. قال: باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. هذا أيضا المانع الآخر من موانع الإرث، وهو اختلاف الدين. فاختلاف الدين مانع من موانع الإرث، فلا يتوارث أهل ملتين شتى، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، وإن كان بين أهل العلم بعض خلاف في بعض مسائله وبخاصة ما يتعلق بالذم ونحو ذلك، لكن الصحيح أنه لا يرث، لا يتوارث، لا توارث بين المسلم والكافر. فمن أسباب موانع الإرث اختلاف الدين، ولهذا قال الشيخ: باب امتناع الإرث باختلاف الدين. وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم، يعني أنه لو كان مات الميت والوارث كافر، مات الميت وخلف مالا وبعض الورثة كافر، فأسلم الكافر هذا الكافر قبل أن تقسم التركة، أسلم هذا الكافر قبل أن تقسم التركة، فعند بعض أهل العلم أنه يرث، أنه يرث. هذا معنى قولي: وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. قالوا: يعطى تأليفا له، يعطى تأليفا له، لكن ظاهر النصوص أنه لا يستحق. لماذا؟ لأنه حينما كان الميراث وهو تحقق موت المورث كان ذلك على ملة الكفر. قال عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي، والواقع أنه أخرجه مسلم أيضا وأخرجه النسائي، فهو رواه الجماعة كلهم، فاستثناء مسلم عند المجد رحمه الله هذا وهم، وإلا فإن الحديث خرجه مسلم كما خرجه أيضا النسائي. فهو صريح، صريح صحيح، صحيح في سنده، صريح في دلالته: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أي أنهم لا يتورثون، سواء كان هذا ذميا أو كان وثنيا أو يهوديا أو حربيا أو أي نوع من أنواع الكفر، فلا توارث بين المسلم والكافر. والحديث صريح صحيح: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه الجماعة إلا مسلم والنسائي. وفي رواية قال: يا رسول الله، أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ هذا حينما كان الفتح، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لآبائه أملاك، لآبائه أملاك في مكة ودور، فقالوا: أتنزل غدا في ذلك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ قال: وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب أخوه طالب، ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لأنهما كانا مسلمين. إذن كان الإرث كله لما توفي أبو طالب أخذه أبناؤه الكفار، بينما أبناؤه المسلمون أو ابناه المسلمان جعفر وعلي لم ينلهم أو ينلهما شيء من الميراث بسبب اختلاف الملة واختلاف الدين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذر؟ بأنه استحوذ على الميراث وأخذه، طبعا لأنه ليس هناك علاقة، ليس استحواذا بمعنى تسلط غصب، لا، إنما بسبب اختلاف الدين، وأبو طالب أيضا كذلك، فورثه أبناؤه الكفار. لأنهما كان مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، أخرجه. وعلى إثرها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يتوارث أهل ملتين شتى. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، والترمذي مثله من حديث جابر. هذا الحديث فيه دلالة أخرى، دلالة زائدة، لأن بعض أهل العلم يرى أن امتناع الميراث بين المسلم والكافر، لكن بين كافر وكافر بعض العلم يقول لا مانع، لأن الكفر ملة واحدة، فعندهم أنه يرث اليهودي النصراني، والنصراني اليهودي، واليهودي البوذي، والبوذي اليهودي إلى آخره. لكن هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى يدل على أن اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، وهكذا اختلاف الملل فيما بينها سواء كانت في أصلها سماوية أو كانت أرضية وثنية. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته. رواه الدارقطني، ورواه من طريق آخر موقوفا على جابر وقال موقوف ومحفوظ. لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. بعض العلماء يرى أنه يرث من الذمي إذا كان قريبه يهوديا ذميا أو نصرانيا ذميا ثم مات فإنه يرثه، وكذلك أيضا يرث من المسلم. لكن الذي عليه الجمهور أنه لا يرث ما دام أنه اختلاف الدين، حتى ولو كان ذميا فإنه لا يرث. ولكن طبعا إذا كان رقيق يورث، لكنه بمعنى يورث باعتباره مالا، فهذا شيء آخر. كما لو كان عنده رقيق نصراني أو رقيق يهودي فهذا مال يورث باعتباره مالا، لكنه لا يرث هو بنفسه ولا يرثه أقاربه لو توفي، وإنما هو مال يباع ويشترى فيورث باعتباره مالا، يعني يرثه أقارب المتوفى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا هو الشاهد للجزء الثاني من الترجمة، يقول وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم. وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم شاهدها أو دليلها هو هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام. فمن ورث شيئا في حال الكفر ثم أسلم فإنه على ما ملك في حال الجاهلية، ولا يعاد القسم ولا يفتش عما مضى، فما كان حال الجاهلية يبقى على ما هو عليه، والإسلام يجب ما قبله. وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على ما قسم الإسلام، سواء أدركه إما بأن نفس المستحق أسلم وحينئذ لا يعامل إلا بحكم الإسلام، هذا فيما يتعلق بالمانع مانع الكفر باعتباره أحد موانع الإرث. وسيأتي بعض حديث عن المانع الثالث وهو مانع القتل في الترجمات القادمة إن شاء الله، وكذلك ما يتعلق بهل الأنبياء يورثون، وبه يختم كتاب المواريث، وهذه نكملها غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم استعمال الخل في ذلك الوقت مع العلم أنهم يستخدمون مواد مساعدة للتسريع من عملية التخمر إلى التخلل، ولكن نتيجة النهائي أنه خل؟ له التخليل ما في شيء أن تتخذ إنتاج الخل أو التخليل ما في شيء، إنما الممنوع أن الخمر يخلل يحول إلى خل. إذا تخللت بنفسها نعم، إذا تخللت الخمر بنفسها من غير فعل فاعل فحينئذ تحل، أما أن نفسها تخلل فإنها لا تحل. ولكن معلوم أن هناك طرق يستخرج بها الخل ويصنع بها الخل من غير أن يمر بحالة التخمر، وهذا هو المقصود. يقول عندي شهادة حفظ القرآن الكريم وهي دائما في جيبي مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، هل يجوز لي أن أدخل الحمام بها؟ إذا كنت تخشى عليها أو كنت في مكان لم تجد أن تضعها في الخارج فلا مانع إذا خفت عليها، وإلا الأولى أن كل ما في جيبك أو ما تحمله أو في محفظتك مثلا مما فيه ذكر الله عز وجل أن تجنبه دخول الحمام إلا إذا خشيت عليه.